تعرفون أنه يوجد في ثقافتنا الإسلامية مدرسة عقل ومدرسة نقل، ولكل مدرسة منطلقات وقواعد ومبادئ. سيكون مفاجئا لو أقول لك بأن كلتا المدرستين تتساويان في قوة الحجج والبراهين. يعني إذا كانت الأرضية مشتركة، يعني كلهم مسلمين ويؤمنون بالقرآن والوحي والنبي عليه الصلاة والسلام، فلن تستطيع أن تحدد حكما نهائيا بعد أن تقرأ حجج ومنطلقات وقواعد الفريقين بحياد وموضوعية. يعني إذا كنت باحث تبحث عن الحقيقة وليس باحثا تريد أن تصل إلى نتيجة مسبقة في ذهنك، الأدلة متساوية تقريبا، متساوية فعلا، إلى درجة أنك تستطيع أن تقول بأن هذا الرأي صحيح وذلك الرأي الذي يناقضه تماما صحيح أيضا. فلا شك أنه يوجد لغز لم يحل، وحل اللغز في نظري كالتالي: النقليون وأصحاب هذه المدرسة وهذا الاتجاه رأيهم صحيح إذا أخذنا في الحسبان اعتبار الوقت، الزمن، السياق. يعني إذا أخضعنا الرأي لعامل المعاصرة، معاصرة النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن النقل مقدم على العقل، لأن الرسول عندك، يعني لا تستطيع أن تجتهد، هذا هو أمامك وتأخذ منه الوحي بلا أي واسطة، فبالتالي النقل مقدم على العقل. في لكن بعد العصر الأول، بعد زوال المسلم الأول اللي عاصر فترة نزول الوحي، أنت في الأخير سوف ترجع إلى عقل، مهما كان ذلك العقل موثوقا عندك، أنت في الأخير سوف تأخذ الوحي عن عقل غير معصوم، سوف تأخذ الوحي المعصوم عن غير معصوم. هنا يجب أن تختلف المعادلة، يجب أن يكون العقل هو الحاكم، هو المقدم، هو المعيار، لأن الوحي انقطع، والناس الذين يفهمون الوحي يترجمونه في عقولهم ويعالجونه بطريقة عقلية بعيدة عن أي سبب يعني إلهي يعصم النتيجة، يعني يجعل النتيجة صحيحة بإطلاق. ولذلك تفرقت الأمة وتوزعت وتقسمت إلى عشرات المذاهب في العقيدة وفي الفقه، في الإيمانيات وفي الفرعيات. والسبب هو أن العقل الذي أخذ الوحي هو عقل اجتهادي، عقل غير معصوم. طيب، إذا فهمنا هذا الفرق بين الحالتين، حالة المسلم الأول والمسلم الثاني أو اللاحق أو الأخير، سوف نفهم وجهة نظر كل مدرسة. أنت يا النقلي كلامك صحيح لكن في عصر معين، أنت هذا العصر خلاص الحكم هو للعقل فقط، لا سبيل إلى الوحي بشكل مباشر. في الأخير حنا سوف نرجع إلى عقول مهما كانت موثوقة ونزيهة وصادقة، عقول تجتهد في تفسير النص، عقول تحاول أن تقترب من المعنى الأصلي والجوهري للنص. إذن يكون الحكم للعقل الأقوى، للعقل الأكثر إشراقا، الأكثر يعني فهما، الأكثر عمقا. يعني تصير القضية قضية فهم فقط.